الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجب أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن نعمة الإسلام نعمة عظيمة شديدة لا يشعر بها أبدا إلا من يتعايش معها بقلبه وجوارحه. ولذا فإن أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين العظيم خرجوا من دنياهم وضحوا بالغالي والنفيس، وتركوا الديار والأموال والأزواج والطيعات من أجل أن يرضوا بنعمة العبودية لرب الأرض والسماوات. فلقد جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وكانت الأرض كلها تعش بالشر والفساد، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه: لقد كنا في جاهلية وشر. وفي الحديث الآخر: إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقصهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فكانت الأرض كلها تعص بالشر والفساد. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم لما أشرقت شمس الإسلام على أرض الجزيرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس جميعا من أوحال الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان. جاءهم بنور التوحيد وروعة الإيمان. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بخيرين الدنيا والآخرة، فأسلمت واستسلمت واستجابت القلوب النقية التقية، وأصحاب الفطر السليمة السوية، فاستجابوا لنور الله عز وجل وانقادوا واتبعوا خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاستجابت تلك القلوب النقية واتبعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلموا قدر هذا الدين، بل وعلموا قدر انفسهم في ظل هذا الدين العظيم. فكان الواحد منهم يخرج من دنياه كلها من اجل ان يصفر بنعمه التوحيد. فهذا بلال رضي الله عنه وارضاه، والحديث رواه الحاكم باسناد صحيح ووافقه الامام الذهبي، انه قال عن عبد الله بن مسعود: اول من اظهر اسلامه سبعه: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر، وعمار، وامه، وبلال، وصهيب، والمقداد. فاما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمره، اي حماه الله بعمره. واما ابو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه. واما سائرهم فاخذهم المشركون واخرجوهم الى الصحراء والبسوهم اذرع الحديد وطهروهم بالشمس، فما منهم من احد الا وقد واداهم على ما ارادوا الا بلال، فانه قد هانت عليه نفسه في الله واستعذ بالعذاب في سبيل الله عز وجل، فاعطوه للولدان فاخذوا يجرونه في رمضاء مكه وهو يقول نشيده الخالد: احد احد احد احد. يستعلي بلال بإيمان على هذا العذاب الذي يراه، ولقد أذاقوه من العذاب ألواما ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أبو بكر الصديق الذي أسلم بقلبه وجوارحه لله عز وجل، يمر فيجد بلالا يعذب في رمضاء مكة، ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة، فقال ينجيك الله الواحد الاحد. ذهب الرجل لم يكتفي بتلك الكلمات، ذهب وقف التجارات والاموال وذهب يشتري العبيد والاسفار ليعتقهم لوجه الله عز وجل. فكان من بين من اعتقهم بلالا رضي الله عنه وارضاه، فلما تراه من اميه تخلف لعشر اواق وفي روايه لخمس اواق من الذهب. قال له اميه والله يا فارس لو أبنت أن تشتري بلالا إلا بأوقية واحدة لبعتك بلالا. فقال له أبو بكر والله يا أمية لو أبنت إلا 100 أوقية من الذهب مقابل بلال لأعطيتك إياها. فخرج أبو بكر وقام الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين قاموا منافقون وقالوا والله ما أعرف أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عندك، اي ان بلالا قدم معروفا لابي بكر في الماضي فاراد ابو بكر ان يكافئهم له فلم يرد عليهم ابو بكر ولكن الذي تولى الرب هو الحق جل جلاله. فنزل جبريل يشق السبع قراط بقران يبدا الى يوم القيامه وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا برضا وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. هكذا يفعل بلال بايمان يعلم قدر هذا الدين ويعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. ولو تقطعت منه الاجساد ولو لقي ربه عز وجل في تلك اللحظه، المهم ان يثبت على دينه وعلى اسلامه وعلى عقيدته وعلى توحيده لله جل جلاله. بل هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه الذي لما اسلم هو وابوه وامه سميه قام المشركون عليهم فألبسوهم أدرع الحديد وطهروهم في الشمس وأرادوا أن يفتنوهم في دينهم، فثبتوا على دينهم وإيمانهم حتى قام الهالك أبو جهل عليهم والله ما يستحقه، فأمر سمية أن تقول قولا عظيما في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقول قولا طيبا في الذات والعزى فأبت. فقام أبو جهل فطعنها في موطن عزتها فماتت فكانت اول شهيدة في الاسلام. بعدها يقتل اباه يقتل ياسر ابو عمار، بعد ذلك ينفرد بتعذيب عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه حتى انهم كانوا يقودون النار ويلقون عمارا في وسط النار، فاذا اراد ان يخرج ضربوه بالسيوف فلا حول ولا قوة الا بالله، فأرادوا منه أن يقول كلمة منادية في الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر الذات والعزى الخير. ومع وقعة التعذيب وشدة النكال اضطر عمار رضي الله عنه أن يقول كلمة منادية في حق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وأن يذكر آلهتهم بخير، فتركوه. فلما تركوه ذهب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والدموع على وجنتيه، فقال له الحبيب ما وراءك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قال ما زالوا بي يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بقلبي. يقول ذلك وهو يبكي. فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال فان عادوا فعود، فان عادوا فعود. والحديث رواه الحاكم باسناد صحيح ووافقه الذهبي فان عادوا فعود. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على عمار وعلى ابيه وامه كما في الحديث الذي رواه ابو سعد في الطبقات وهو صحيح من شواهده كان يمر عليهم ويقول ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه، ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه. اما الروايه التي فيها فاضرب ال ياسر فان موعدكم الجنه فالروايه ضعيفه لان اسنادها منقطع. ابشروا ال عمار فان موعدكم الجنه، فابشروا بالجنه فاستعلت نفوسهم على هذا العذاب الذي يرونه في تلك الحياه الدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله. بل هذا الخطاب بن الارض الذي كان يجرد له من ملابسه ويضع له على جنب النار، فكان لا يطفئ تلك النار الا وجد شحم ظهره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عند الإمام البخاري يذهب وهو في شدة التعذيب الذي رآه فيقول له يا رسول الله ألا تقتنص الزمن أي ألا تقرب النصرة من الله عز وجل لنا ألا تدعو الله لنا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع عند مضرب رأسه فيشق القلب ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراتب من صنعاء إلى عظمه ما يخاف إلا الله والسيب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. فكان كل واحد منهم يستعلي بدينه يعلم قصد هذا الدين يعلم ان الدنيا ما هي الا ساعات وستمر لا محاله اما في طاعه رب الارض والسماوات واما في معصيته فجعلوا حياتهم ساعه لله. فكان الواحد منهم يقابل اخاه فيقول لهم هيا بنا نؤمن الساعه هيا بنا نؤمن الساعه. كان الرجل يقابل اخاه فيذكره بالله عز وجل لا تنس قيام الليل لا تنس قيام كذا لا تنس فعل كذا لا تنس سنه الحديث لا تنس السواد لا تنس. كانوا يذكرون بعضهم بعضا بطاعه الله عز وجل لانهم علموا سر هذا الدين ولا يشعر بالنعمه الا من يستعمل تلك النعمه. حتى ان انسانا يملك سياره لا يركبها قد اشترى تلك السيارة ووضعها عنده ولم يركبها مرة واحدة. هل يشعر هذا الرجل بفضل تلك السيارة؟ كان وقت كثر لأنه لم يستعملها. هل أن إنسان عنده مال لا يخرج منه دراهم ولا دينار؟ هل يشعر بنعمة هذا المال؟ كلا وقت كثر لأنه لا يستعمل هذا المال. فالذي يتعايش مع الإنسان فضلا وغالبا هو الذي يعلم قدر هذا الدين. الذي يتعايش مع أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم قدر هذا الدين. أما الذي لا يعلم شيئا عن سنة الحبيب لا يعلم شيئا عن شرع الله وإذا علم فلا يعلم فهذا لا يشعر بقدر هذا الدين. فسرعان ما ينفلت دماغه وسرعان ما ينتكس على عقبيه فيغلق دينه إلى محالة ولا حول ولا قوة إلا بالله كما أقبل بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حينما أقبل قال بادروا بالأعمال الصالحة فتنا فقطع النبي المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه كله بعرض من الدنيا قليل عرض من الدنيا. فاذا كانت الدنيا كلها عرض فكيف بمن يبيع دينه من اجل عرض من عرض من اجل قليل من قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما تقع اكثر منها شر ثمانه. وقال صلى الله عليه وسلم الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله ولا والاه وعالمت امرك عالما. بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لقي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاخذ بمنكبيه وقال يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب بل او عبد سبيل بل عاد القليل. فالقليل قد يخرج من بلده ويسافر الى بلده اخرى ويأنس بها ويفتح بها وطنا ويعيش ويشيد ويبني ويعمر ولكن عاد القليل لا يشيد ولا يبني ولا يعمر. لماذا؟ لانه يعلم انه راحل بعد دقائق او بعد ساعات فلا يجدد. لان عمر كنت الدنيا كأنها قليل أو عبد الكبير فأول ليس الكثير أو هنا بمعنى بل أي بل عبد الكبير أي لا تبقى إلى الدنيا. وكان ابن عمر يأخذ هذا الدرس من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبحتم فلا تنتظروا المساء وإذا أمسيتم فلا تنتظروا الصباح وخذوا من دنياكم لآخرتكم ومن صحتكم لمرضكم. هكذا أخذ الدرس وتعلم وتعايش معه قلبا وقالبا رضي الله عنه وعن أبيه. إذا فالمسلم اليوم يحتاج أن يعلم قدر هذا الدين وأن يعلم قدر نفسه في ظل هذا الدين. لك أن تتقلد أيها الأخ الحبيب أن لأتي من يوم من البشر الذين يعيشون ويأكلون من رزق الله جل جلاله 200 مليون يعبدون البقرة من دون الله. وأنك من صفات الحق جل جلاله واختارت قال جل وعلا وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربك عز وجل قد اختارك واحدا وجعلك مسلما واصطفاك لكي تكون في بيت من عمال بيته ومن الذين يركعون ويسجدون لله عز وجل. وتلك نعمة عظيمة. ولقد امتن الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية لأشرف الثلاث مقامات. ففي مقام ثلاثة من القرآن قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام الدعوة قال جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام الإسراء والمعراج قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعمة عظيمة أن تفتح عبدك لله وأن تكون مسلما لله عز وجل. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا فاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما هي النعمة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله عز وجل ما رضي لك إلا بتلك النعمة العظيمة. تذكر معي ما كان في صلح الحديبية لما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ أصحابه يريدون أن يؤدوا العمرة في بيت الله الحرام. فلما دخلوا وعلمت قريش بمقتل النبي وأصحابه أخذوا على أنفسهم العهد أن يصدوا النبي وأصحابه عن دخول البيت. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم له عفوان بن ليقتلهم بما جاء لحرب ولا لفساد وانما جاء لاداء العمره. فلما تاخر عثمان وكان المشركون قد احتجزوه ليسالوه عن هذا الامر ويستشيروه ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه قتل عثمان. فجاءت بيعه رضوان اخذ النبي البيعه مع الصحابه وبايعوه على الموت جميعا حتى قام النبي ووضع يده. ولما وضع يده وضع يده الاخرى وقال هذه عني وهذه عن عثمان. هاتني عنه وهاتني عن عثمان. فبايعوه على الموت. ولما رجع عثمان بعد ذلك وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان لم يقتل قاموا جميعا وبداوا يفكرون ويخططون. فجاءهم فهد بن عمرو فعقدوا معاهده او صلح حديبيه. وكان من بنود هذا الصلح انه إذا جاء مشرك يريد أن يسلم لله عز وجل فعلى النبي أن يرده في تلك اللحظة لا يقضى لحظة. وإذا جاء مسلم يريد أن يرتد عن دينه فعلى المشركين أن يقبله. شرط عجيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي من السماء يعلم عاقبة الأمور بإذن الله جل وعلا. يعلم أن الله رسوله لا محالة. فجاء أبو وقيص يريد أن يسلم لله عز وجل. فلما جاء تبعه رجلان من قريش. فلما وصل أبو وقيص وأراد أن يسلم جاء الرجلان قالوا يا محمد إنك لا تخرج ولا تكون يهدى إلينا الرجل كما تعاهدت. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا وقيص لهؤلاء لهذين الرجلين. فلما صار ووصل إلى موضع أراد أن يتريح فكذا. فقال أبو بصير لرجل من المشركين ما أشمل هذا السيف الذي ذبحته وقال إنه لسيف عظيم. فأحس الرجل بشيء من الغرور. قال نعم لقد قتلت به وفعلت وفعلت وفعلت وأخذ يتحدث عن مناصبه وشمائله. فأخذ أبو بصير وقال أنت هذا السيف. فأخذ السيف وضربه فأطاعه. والآخر قال ما استطاع أن هرب الرجل وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لقد لقي هذا الرجل فزعا او جعلا. فلما قد شهد قال ها هو صاحبك قتل واحدا ويريد ان يقتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي وقيل وان امي مسعر حرب لو كان معه رجال لو كان معه رجال. فقام ابو وقيل وذهب الى منطقه تسمى سيف البحر اي شاطئ البحر. فجلس عندها وجاء بعدها ابو شندل وهو ابن سهيل بن عمرو الذي يعقد الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي قبله ما زال سيبدا المسلمون في كتابه بنود هذا الصلح ولم يكتبوها بعد ولكنه اتفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو اجدتني اطلق سيف سهيل بن عمرو هو يبنى سيف سهيل بن عمرو اطلق سيف ابا جندل. فقال لا هذا افضل ما اطلقك عليه. قال بل اجده لي. قال لا. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وابو جندل قد جاء من مكه يغلق في قلوبه تحمل الاغلال في رجليه وقد انفلت من المشركين. فكان يحمل الاغلال في رجليه ويسير بها في الصحراء. فقال وهو يقول يا قوم اوردت عن ديني بعد ان جئت مسلما. فقام عمر واحس بشيء من الهوان والقلب لهذا الموقف. فقال له يا رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال ألست نبي الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدليل في ديننا؟ فقال له الحبيب المصطفى أنا رسول الله ولست أعصي وهو الرسول. فقال ألم تعدنا يا رسول الله ألا نأتي البيت ونطوف به؟ قال نعم ولكن هل أخبرتك أنك تطوف به العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. فذهب عمر إلى أبي بكر الصديق الذي استحق أن يكون صديقا للحبيب صلى الله عليه وسلم. فقام له وقال له عمر يا أبا بكر أليس رسول الله؟ قال لا. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلم نعطي الدنيا في ديننا؟ فقال له أبو بكر هو رسول الله وليس يعصاه وهو مظلوم الزم غزله فانه على الحق. قال عمر فوالله ما زلت اعمل لذلك اعمالا اي ما زلت اتقرب الى الله عز وجل بالطاعات وقيام الليل والصدقات والصيام حتى يكفر الله عز وجل عني ذنب مجادلتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يذهب ابو جندل ويذهب بابي بصير على سلك التحقق وكلما اراد ان يسلم يذهب اليهما فاجتمعوا وقضوا عقابه على شرط البحر. واتفقوا جميعا ما من قافله لقريش تمر بهذا المكان الا وقتلوا رجالها واخذوا كل ما فيها. حتى جاءت بعد ذلك قريش تستغيث بالحبيب صلى الله عليه وسلم وتقول له يا محمد اذا جاءك رجل يريد ان يسلم فقل. انتهى. فقل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. لا يعلم. يعلم النتائج لأنه مؤيد بوحي من السماء. يعلم أن الله عز وجل أنه مقول بلا محالة. فالنبي لا يعلم. فأبعدت قريش وقطعت واستسلمت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إذا جاءك رجل منه يريد أن يسلم فقال. فكان هذا الذنب قد سقط من هذا الكل بامر من قريش. لماذا؟ لانهم علموا انهم لا يستطيعون ابدا ان يقفوا في وجه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لان الواحد من اصحاب النبي كان يعد بامه داخله. نعم والله ففي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عن ابي طلحه لصوت ابي طلحه في البيت خير من الف رجل. صوت خير من الف رجل. بل كان عبادة بن صامت وهو يعد بألف ثابت. وهناك كثير وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كان الواحد منهم يعد بأمة كاملة. لما كان في فتح مصر وأرسل عمر بن العاص إلى عمر بن الخطاب يقول له أريد الوادة من هنا في الشام حتى أفتح مصر فإني لم أستطع. فأرسل إليه قال ماذا تريد؟ قال أربعة آلاف رجل. فأرسل إليه أربعة من الرجال فقط وقال لقد ارسلت اليك يا عمر فارفعك بجاهي كل رجل منهم عندي يساوي الف رجل. كل رجل منهم يساوي الف رجل. امه اكمله. نعم ولا عمل في ذلك فقد كانت تظلم اطفال المسلمين يعدل امه ممن يعيش بينهم الان. ففي حديث الذي رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف انه قال اني لقد صدت في يوم ذاته فنظرت امري فإذا بغلامين من أقرمة أنصار. فقال فقلت في نفسي لو كنت بين رجلي وأقلام الشداد حتى أحتمي بهن. يعني الرجل لم يطمئن مكانه يعني بين غلامين. قال وما لي إلا بقاءك حتى غمضني واحد منهما. وقال يا عم هل تعرف على جد؟ فقلت نعم. وماذا تريد من أبنائك؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي نفسه بنفسه، لئن لقيته لا يزال ثوابا حتى يموت كعب منه. قال سبحانك وما هي الا تقرا حتى غرزها. يا عم مثل هذا هل تعرف هذا له؟ كل واحد منهم تكون سرا لا يجيب الا الصعوبات. هل تعرف هذا له؟ قال اجل ابنه وما تقيده من له؟ قال سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدل الذي لا يفارق ثوابا حتى يموت الاعجل منا. قال والله ما ارضى بمكانهما برجلين، يعني هما عندي ارضى من الجدل. قال فلما بدا القتال رايت ابا جهل يزور في الناس، فقلت له هل تراه هذا الرجل؟ قال بلى. قال فهذا فلم تبحثان عنه. قال ان قبض عليه فقتله فقتله. ثم ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. كما هنا يقول انا تقدم الى جهل يا رسول الله، والان تقول بل انا الذي تقدم الى رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فقل لي سيفك. فنظر في سيف اول وجد دم ابي جهل يقطع على سيفه، نظر الى سيف اخر وجد نفس السيف. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما فقد، كلاهما قتل. والغلام الاول هو معاذ بن عمرو بن جموع، والغلام الثاني هو عمرو بن عطاء. اهلنا بين الله المسلمين كان رجل منهم يسال اول ذنب من نعيش بينهم الان، فكلهم كانوا يعلنون قبل هذا الدين ويعلنون قبل ان تجد استجد هذا الدين. واخر مبادئ القصه حتى لا يطيل على حضراتكم. عبد الله بن حجاج رضي الله عنه وارضاه الذي ارسله عمر بن الخطاب في عهد عمر، ارسله الى مشارق بلاد الروم. فلما وصل هناك هو واصحابه اثرهم جيش الروم. فقال قائد الروم اني اريد ان اعرف شيئا واحدا، ما السر في هذا النصر الذي يحققه المسلمين في كل موقع؟ ما الفرق بينكم وبينهم؟ ائتوني برجل واحد منهم حتى اعلم ماذا افعل. فاخذوا يراقبون احوال المسلمين الاسرى، فوجدوا ان افضلهم عباده هو عبد الله بن حجاج. فجاءوا به الى ملك الروم فقال له يا عبد الله بن حجاج اني اريد ان اعرض عليك امرا. قال له عبد الله اعرض ما شئت. قال اريد منك ان تتنصر واشاطرك منك، اي اعطيك نصف ملك بلاد الروم. فتبسم عبد الله بن حجاج تبسم الواثق في موعود ربه. فقال له والله لا ملك ولا نصر العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوض. فقال له رجل اشاطرك ملكي وازوجك لك، اي اعطيك كل نصر، انت تحفظ نصف الملك وكنت تلك النصر الاخر، اذا اعطيك كل ملك على انك ترى. قال والله لما اعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على ان اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فامر بطريق من الخشب فقرب عبد الله بن حذافه على هذا الطريق، وامر ملك الروم ضرام شديد المهاره ان يرمي السهام حول راسه وحول يديه وشديه بشرط ان لا يصيب من جسده اي شيء. فاخذ من السهام عليه وملك الروم يعرف هل تتنصر؟ فيقول له عبد الله بن حذافه اي بات في هذا لما تعلمون. فامر ملك الروم ان ينزلوه على هذا الطريق، وامر بقتل عظيم ووضع فيه الماء، وفي رواية وضع فيه السيف، وأوقف النار من تحت، أوقفت النار من تحت، حتى وصل السيف إلى درجة الغلاف، وأمر بأسيرين من أسرى المسلمين، فألقيا في هذا السيف، فلما نزل في هذا السيف انفصل العظام عن اللحم، في نفس اللحظة، وعبد الله بن حذافة ينظر إلى هذا المشهد العجيب، فتألم، فقال له ملك الروم تترقب؟ قال لا. قال القوه في الصدق. فلما وصل الى حافه الصدق وجد الدموع تنزل على وجهتيه، فاخبر الملك قال القوه. فقال هل تترقب؟ قال لا. قال فعلاها القتال، ما الذي فعلها الصدق؟ قال اتيت لاني لا املك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله. وكنت أود أن يكون لي أمسا بعدد شعر رأسي تعبد في سبيل الله عز وجل. فتعجب الرجلون وقال لنفسه: لا ينبغي بمثل هذا الرجل أن يفعل أبدا. فقال هذا الرجل فقال له: ماذا أصنع هذا الذي أتيته؟ لأني لا أملك إلا نفسا واحدة تعبد في سبيل الله. وكنت أود أن يكون لي أمسا بعدد شعر رأسي تعبد في سبيل الله عز وجل. فتعجب الرجلون وقال لنفسه: لا ينبغي بمثل هذا الرجل أن يفعل أبدا. فصار مثل هذا الرجل فقال له: ماذا أصنع هذا الرجل؟ قال: والله لا نجد شيئا أعظم من الشهر. هي التي أمامها ينصني أعراق الله. قال: إذا فأتوني بملكة جمال الروم. فجاءوه بملكة جمال الروم وأثروها عليه استمدادا. وقد تجربت من ملابسها بعد تجربها من الحياة أني متربص على تجربها من الإيمان وليس بعد الاصطدام. دخلت المرأة عليها وهي ملكة جمال الروم. دخلت على صحابي شاب يكبر 30 من عمره وعلى الرغم من ذلك هو متزوج وطلق زوجه منذ 4 أشهر. ماذا يصنع أمام تلك الفتنة؟ والأمر جاء لملك الروم والحرارة موجودة أمام الزنزانة حتى يمر بفعل هذه الفاعلة. إذا فلا ضوابط ولا قيود على فعل تلك الفاعلة، فإن فعل فهو معذور أمام الناس. فدخلت على وارتمت في أحصانه جنة وأجر وهو يرمي بنفسه ويعود بطره ويقول: معاذ الله معاذ الله معاذ الله، ويسأل القبر عز وجل حتى يأتي تكليمه تلك المرأة. فطرقت على الباب ونقلت الأخبار يجلسون أمام الباب يريدون أن ينقلوا لملك الروم خبر فتنة واحدة من أصحاب الحج محمد صلى الله عليه وسلم. فلما خرجت قال لها: ما خرج ما خرج ما الذي حدث؟ قالت: والله ما أدري، أأدخلتموني على بشر أم على حجر؟ والله ما يدري هو أأنت أنا من ذكر؟ الله يتحطم وتتحطم الشهوة على سكون الإيمان. لماذا؟ لأن هذا الرجل قائد الجنة لا يقف فيها، محال أن يضحي بالجنة من أجل شهوة الساعة. فقال ملك الإنسان: فضعوه مكانه في السجن وضعوا معه لحم خنزير وزجاجة خمر ودعوه بلا طعام ولا شراب ولا شرب ولا شرب. نظر ماذا وضعوا امامه لحم خنزير وزجاجة خمر، وبعد 3 أيام فتحوا عليه فوجدوا عنقه قد انثنى من الجوع وكادت روحه ان تخرج. فقال لها: ما الذي جعلك لا تاكل بلا تشرب؟ قال لهم: انا ان الضروره قد احلت لي ان اكل في ساعه مقمقه وفي ساعة الضرورة أن آكل من هذا الطعام وأن أشرب من هذا الشراب، ولكن والله واحفظوا تلك الكلمة، ولكن والله كرهت أن أشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. هذا هو شعار المسلم، يكره أن يشمت أعداء الإسلام بالإسلام وأهله. أنت مسلم، كان زمان يقول: أبا الإسلام لا أبا لي سواه، إذا اقتطعوا بخلف أو كهين. هذا هو شعار. تلتزم بدين الله عز وجل وتدين كما اراد الله خشيه ان يجمد اعداء الاسلام في الاسلام واهله. فلما عاد عبد الله بن حذيفه الى هذا الملك الظالم قال له هذا الملك: اذا احبس سبيلك على ان تقتل ربك. فقال عبد الله بن حذيفه: اقتل ربك على ان تقضي سبيلي وسبيل الاسلام معك، لانهم ما يعيشون لانفسهم ابدا. قال: نعم. وقضي سبيلك وسبيل اخوانك. فقتل عبد الله بن حذافه راس هذا الطاغوت فاطلقه واطلق معه نصارى المسلمين، وفي روايه: بل واعطاه 30 وظيفة و30,000 درهم. فلما قدم الى المدينه المنوره لقيه عمر بن الخطاب فسمع القصه من اصحابه، فقام الى عبد الله بن حذافه وقتل راسه وقال: حق على كل مسلم ان يقتل راس عبد الله بن حذافه. فاقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اننا في نعمه عظيمه لا نعلم قدر تلك النعمه الا حينما نلقى ربنا عز وجل. قال الامام القرطبي في تفسير قوله عز وجل: ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال اذا كان يوم القيامة وامر الله عز وجل بان يدخل الكفار الى نار جهنم وبان يدخل اوصاف الموحدين نار جهنم ايضا، فاذا اجتمع اوصاف الموحدين مع الكفار والمشركين قال لهم الكفار ما اغني عنكم اسلامكم، اي كنتم تقولون انكم على حق فانتم مسلمون ونحن كفار وقد اجتمعنا في النار فما اغنى عنكم اسلامكم. فهنا يبقى الحق جل جلاله لعباده الموحدين فيقبل الملائكه فتخرجهم من النار الى جنه الرحمن جل جلاله. هنا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هنا يتمنى الواحد منهم لو كان مسلما لله عز وجل. فتفرج الانسان في مال فيكون في نظر الناس فاشلا ويكون غير عاقل، ولكنه لو فرط في دينه تاثرا لم ينظر الى هذا الامر ابدا. لماذا؟ لان الدين هان في قلوب اكثر المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله، لم يعلموا قبل هذا الدين. الذي يبذل غير الذي يرث، والذي يجمع غير الذي يرث. قال جل وعلا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحره ومنهم من ينقص وما بذلوا تفريطا. وقال عنه رجال ذلك فيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله لا يقام الصلاه. فالله عز وجل رضي عنهم ورضوا عنه هؤلاء اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عن الجيل الذي جاء في تلك الايام الا من رحم الله، فخلق من بعدهم خلق اضاعوا الصلاه واتبعوا في هواه فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما هي اضاعه الصلاه وما هو الغي؟ قال ان اضاعه الصلاه فليس قدرها بالكليه، ولكن اضاعه الصلاه في تلك الايه هي ان الرجل يجمع الصلاه الى الصلاه، الصوت مع العصر والمغرب مع العشاء والفجر مع شروق الشمس، هذا الذي يجمع الصلاه الى الصلاه. قال فلا تزال مواطنون، قال فسوف يكون غيا. قال وما ذنبي رحمك الله؟ قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من الغيب فانه واد في جهنم بعيد صعب صديق صعب يسير فيه طويل اهل النار، وان اوديه جهنم لتستعيذ بالله من حر هذا الرجل. هذا لمن اكثر الصلاه ومن ضيع الصلاه وتركها لا وقيته. قال جل وعلا ان اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ ما الذي جعلكم تجرون راس سقر في جهنم؟ قالوا لم نكن من المتقين، ما كنا نصلي الله عز وجل. اذا فنعمه عظيمه جدا ان تكون انت عبدا لله عز وجل. فهؤلاء الذين جاءوا مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا في سنه الحديث صلى الله عليه وسلم وتظهر الحق جل جلاله في ايه اخرى، فقال فخلق من بعدهم خلق ورث الكتاب. والذي يبني او الذي يجمع ويتعب ويحب غير الذي يرث، فالذي يرث لا يشعر بالتعب الذي بذله ابوه في جمع هذا المال، فسرعان ما ينفق المال يمنه ويكره ويفرط في هذا المال. لماذا؟ لانه ما تعب في جمع هذا المال. اما الذي يتعب في جمع المال فانه لا ينفق جزءا من المال الا في مكان تعب في هذا المال. فنحن ورثنا الاسلام والارض، ما بذلنا المال، ما بذلنا المال، ما خلقنا الاولاد، ما خلقنا من البلاد، ما فعلنا باي شيء من اجل ان نوصل لكلمه التوحيد. جئنا وجدنا انفسنا موحدين لله عز وجل، نعمه عظيمه. فان كان الله عز وجل قد سدد لنا ويسر لنا كل هذا الخير فكيف لا نحافظ عليه؟ كيف لا نحافظ عليه؟ قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. هو كما قلت ان تظل ثابتا على دينك، ان تشعر بالدين وسعاده فيه. نعم الله انت باتزامك بدين الله عز وجل واتباعك لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم انت بهذا المظهر وهذا المشهد انت تعرف الى الله عز وجل من غير ان تتكلم كلمة واحدة ومن غير ان تعمل المبالغ ومن غير ان تكتب ورقة في كتاب او تسجل كلمة في شريط. انت بما قلت دعوة في رسول الله عز وجل. اذا فلنعرف قدر هذا الدين. اصحاب الحديث صلى الله عليه وسلم لما علموا قدر هذا الدين ما اقصوا ابدا عن ان يعملوا وان يقيموا هذا الدين بامر رحمهم ونقصهم كل ما يملكون. بامر رحمهم ونقصهم كل ما يملكون. هذا تطلق عمر التنفيذ سيد من سادات المشركين في الجاهليه. لقوا الى مكه فيصاب المشركون يقولون يا قصيم ان طردتم شاعر لبيب لا يخفى عليك الطبيعه من الحسن وان هذا الرجل يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء وفرق بين الرجل واهله وبين الرجل واهله وبين الرجل وظلم فاياك ان تسمع منه. يقول قصيم ووضعت في اذني الكرسي وصرت في الكرسي وضع قطرا في اذني. لماذا؟ حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتقدمت بيت الله الحرام فوجدت محمدا صلى الله عليه وسلم قائما من قلبي واضحا. قال لا ابى الله الا ان يسمعه. شوف ربنا فوقش الله كما يسمع. فابى الله الا ان يسمعنا معه. فسمعت فنزعت الكرسي وبعد الكرسي من ذلك وقلت لنفسي لا تحزن انت شاعر نبيل تعلم الطبيعه من الحسن. ما ظننت ان تسمع لهذا الرجل؟ قال فذهبت اليه. فقلت له لا اطعيه. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الامر وقرا عليه ايات من كتاب الله عز وجل. قال فاسلم قلبي لله عز وجل. فقلت له يا رسول الله اني اريد ان ادعو قومي دوسا هم من قبيل الدوس ارجوك تعبت عمل لله عز وجل جعلوا انها امان امام الله. اسلم وغرقنا اسلم اريد ان يسلم الكون كله لله كما قال العلي بن عمرو بن رسول حينما سال من انتم ومن ابي الله يا اخوي قال له قوله اذ بعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن شر الاديان الى عبد الاسلام ومن ترك الدنيا الى سحر الدنيا ولا شر. هذه وظيفه المسلم ما هو بفضل ان يبلغ الشيء ويسمع بان ابدا ما هو بفضل انا نحن ذلك الارض وما عليه كل اللي تسمعه كل لان الله عز وجل هو مالك الملك ومالك الملوك كل ما مات الأرض ومات كله يرضي بالله فأنت تسمع وفي النهاية إنا نحن نرضي الأرض ومن عليك إذا مش محتاج أن تسمع. فهذا الذي تطلق عنه رسول يا رسول الله ادعو الله أن يهدي قوم دوسا. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طيب يا رسول الله ادعو الله أن يجعل لي آية أن يجعل لي آية على كرامة. لماذا؟ حتى يصدق قومي كمان. فدعا له النبي قال فلما خرجت من عندي ولما وصلت الى مكان كذا وكذا حتى وجدت نورا يصدق من بين عيني. قال فقلت في نفسي اضراب المدينه كان اخر يعني ان النور قد كان ثاني حتى لا يظن القوم انها مثلى اي تشويه او علامه او عقوبه من الله لانني تبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الله في مكان اخر حتى لا يظن القوم انها مثلى. قال فانتقل النور من بين عيني الى قومي. قال فانتقل الى قومي فذهبت الى قومي ودعوتهم الى الله عز وجل فمن امن الا قومي. قال فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم مره اخرى رجل يحكي له هذا الدين يا رسول الله ادعو الله على زوجك لأول الإذن لازم ادعو الله على ذلك لأنهم أبوا أن يستجيبوا. فتبسم النبي وقال اللهم اهد بلدنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم اهد بلدنا. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الصفي بن عمرو التوصي قال فذهبت فدعوتهم فاستجابوا. فجئت بهم بعد ذلك حينما أراد النبي أن ينطلق الغزوة أيضا قال فجئت إليه ومعي 80 بيتا من بيوت أهل الدوس قد قدموا لله عز وجل. أنا أبو بكر مسلم ومن أول مرة رأى الشارع. نعلمه ما تعلم الشارع من كتاب الله. ما تعلم ما عرف القرآن كله. ما علم السنة كلها. ما تعلم إلا بضع آيات خرج ويعلم الناس. فأسلم على يديه في بضعة أيام كم من خمسة من العشرة الذين بشروا فيما بعد سنة الرحمن. خمسة كم على يديه في بضعة أيام في معاه أمانة معروف سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مطعم بن عمير أول رسول المسلمين للدعوة إلى الله عز وجل في مدينة المنار، فدعا إلى الله عز وجل بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة، لأنه الذي تعلم الرحمة والحكمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب سعد بن معاذ. فلما استجاب سعد بن معاذ وهو سيد بني الأشعث ورئيس القوم وهو سيد بني الأشعث، فذهب إلى القوم فقال: يا بني عبد الأشعث. فقال: نعم. قال: ماذا تعلمون فيكم؟ أيمان الغنم فيكم؟ قال: سيدنا وخيرنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإمامنا وقيمة وأحبابنا وأصدقنا. فقال له: فإن كلام رجالكم ورسالكم عليه حرام حتى تؤمنوا بالله وتصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات رجل ولا امرأة في تلك الليلة إلا وقد أسلم لله جل وعلا. نعم، فضيلة كاملة تنصب وتكون في لسان حسنات سعد بن معاذ، ويكون الإسلام سببا في فتح الخير على أهل المدينة المنورة بأكملها، فتكون دولة للمسلمين فيما بعد. هكذا يكون النشر وهكذا تكون أمانة الإسلام، حتى لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم استغفر بذلك وأراد أن يطمئن على موقف الأنصار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقد الثانية أخذ العهد على الأنصار أن ينصروهم في ذلك أسرار المدينة المنورة، ولم يأخذ عليهم العهد أن ينصروه خارج المدينة. وهذا في بدر خارج المدينة ماذا يصنع النبي وعدد الأنصار أكثر بكثير من عدد المهاجرين، وكاهن الحرب وأعداء الحرب تدور على كواهن الأنصار، ماذا يصنع؟ يقف الحلال صلى الله عليه وسلم ويقول: أجيروا علينا يا هؤلاء. فقال له سعد بن معاذ: لكأنك تريدون نحن يا رسول الله. قال: أجل. فقال له سعد بن معاذ: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عبودية ضمر وطلع على السمع والطاعة. ارجى رسول الله فيما أراد الله فهو الذي بعثك الحق، لئن استعرضت بنا هذا البحر فقدته لقدناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، ولئن سرت بنا حتى تبلغ الفرق من رمضان لسرنا معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره وان تلقى بنا عدوا غدا انا وخبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله فيك منا ما تقر به عينه فسر بنا على بركه الله ورسول الله. ما اشهد هذا الكلام؟ وفي النهاية قال له بعض المعاد: لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا علينا أن لا تنصر إلا في المدينة؟ فقال: أجل. قال: فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حق من شئت، واقطع حق من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا ما شئت، وما أردت كان أحب إلينا مما خلقت. فوالله لو استعرضت منا هذا البحر فخذته لخذناه معك، ما تقبل منا رجل واحد. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله، فتركنا النبي صلى الله عليه وسلم واستنار وجهه فقال: سيروا وابشروا فان الله مع ذلك احدى الحسنيين، والله اني لقمت الى مقارع القوم من مكانها. يقول عمر: فوالله ما اشار الى مكان رجل الا وقتل في نفس مكانه. هنا يسجل هنا في موضع الجنة، هنا يسجل فلا يسجل فلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد الله عز وجل سعد بن معاذ بأنه لما مات ما الذي حدث؟ كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: اشتد عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. يا الله، ما أشبه من بشر يحتسب عرش الملك، إن السماوات السبع والأرضون السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي كحلقة كرة البلد خاصة كرة الأبراج، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة كرة البلد، والعرش يحتسب لمن تحكمه. لك أن تتخيل العرش يحتسب لمن تعلمه، وليس ذلك فحسب، بل إن الله يكتب 70,000 ملك يشنعون جلالك بعد المعاد ويحملون جلالك، حتى قال الصحابة الحديث رواه الحاكم بسند كما هو قول الكاهن، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: يا رسول الله، ما رأينا جلالك أقط من جلالك بعد المعاد. قال: وما يمنعك أن تخف وقطع الله 70,000 ملك. لم ينزلوا الى الارض الا في سبع مرات سعد بن معاذ وابن بحر والله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سعد بن معاذ انما جاءه قطعه من الحديث لما نزل سعد بن معاذ في الجبل ان يكون هاتين. نعم الله هاتين النصر هذه النصر لدين الله عز وجل. واخيرا اقسم تلك النصره حتى لا يطول على حضراتكم وما تبقى من فيه الناس ان شاء الله. ثمامة بن غسان حلو دائما كان يريد ان يعتمد وكان المشركون يعتمدون ولكنهم كانوا يذهبون يعتمدون ويذبحون للاصنام من دون الله. فجاء ثمامة بن غسان وكان مشركا وقتها جاء ليعتمد وليذبح الاصنام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم بارية قبل البشر فأمروا ثمامة فجاء به إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربطوه بسارية المسجد. وثمامة هو الذي حاول أكثر من مرة قتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك يقينا يعلم أن ثمامة جاء أكثر من مرة ليقتل النبي ولكنه باء للبشر. فنظر النبي إليه وهو الذي يعلم ان امامة ما جاء الا لقبله قال ما عندك يا امامة؟ قال عندي خير يا محمد ان تقتل فاقتل سالما وان تنعم تنعم على شاكرين وان تريد المال فكن تعطى منه ما شئت. فطلبه النبي جاءت اليوم الثالث فقال له نفس المقال ورفع عليه امامة بنفس الكلام. اليوم الثالث ما عندك يا امامة؟ عندي خير يا محمد ان تقتل فاقتل سالما وإن تنعم تنعم على شاكرين وإن تريد المال فقتل منه تعطى ما شئت. فقال النبي لا نريد شيئا أوقفه ثمامة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع أن ثمامة هو الذي نريد قتلك يا رسول الله نعم ولكن أفضل شيء هو العقل عند المصير أوقفه ثمامة. فأدرك ثمامة قال فجلست غير بعيد عند ذا عند منطقة ذا نحن فقتلت ونطقت الشهادتين وجئت وأسلمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلت والله يا رسول الله ما كان من وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي وما كان من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي وما كان من بلد أقرب إلي من بلدك فقد أصبح بلدك أحب البلاد كلها إليك وإني يا رسول الله قد جئت أريد عمر فلماذا تأمرني؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليعتمد وبشره بخير وبشره بخير. قال الحافظ بن حجر في فتح ذلك بشره بخيري الدنيا والآخرة أو بشره بأن الإسلام يجد ما قبله أي أن الله قد غفر ذنوبه كلها أو بشره بجنة الرحمن جل جلاله. فذهب ثمامة ودخل مكة وكان أول مسلم على وجه الأرض يدخل مكة ملكيا لله عز وجل. دخل ثمامة ولم يعتاد المشركون ذلك دخل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فدخل وعجبوه قال يا ثمامة أصبحت؟ قال لله عز وجل واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا ثمامة أتريد أن تخرج عن دين الآباء؟ قال كلا ولست كلا أنا ما خرجت عن دين الآباء ولكني اتبعت دين سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فأراد أن يضربوه فحدثه الكفر فقال له ثمامة والله والله درك طريقكم مني حبة حنطة أي حبة قمح حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ثمامة سيد أهل اليمامة كان ثمامة سيد أهل اليمامة. لماذا؟ فكان هو الذي يجمع القمح ويبعثه إلى أهل قريش إلى مكة وكان في اليمامة بمكانة الدين بالنسبة لمكة فلا يستطيعون أن يعيشون لحظة واحدة بغير الطعام والمياه الذي تأتيهم من اليمامة. فمنع عنهم الطعام والبير واتفق مع كل تجار اهل اليمامة الا يبعث حبة قمح الى قريش. فجاعت قريش وجهدت حتى اكلت العلم. العلم هو وضع ابن الوضع يعني ابن مخلوط بالدم كانوا ياخذون الوضع ويخلصونه بالدم ويشمونه على النار ويأكلونه. ده كان الخير كفار قريش وصناديد قريش أصحاب الله الذين كانوا يدخلون ويأكلون في كل يوم الآن يأكلون الوبر المفروض بالدم مشوي على النار حتى شهد قريش كادوا أن يموتوا من الشهر فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك لرجل رحم وإنك لتفعل كذا وكذا وكذا وكذا ألا تأمر أمامة أن يأتينا بالنميرة والطعام فقد تعبنا وغبنا أن نموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أرسله الله لنا رحمة للعالمين أرسل إلى أمامة أن أرسل النميرة أو الطعام إلى أهل مكة فأرسل أمامة الطعام إلى أهل مكة وقال أما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن بالطعام لكم فآلوا طعام والله لو لم يأذن لم تصلكم حتى تحمر من أهل اليمامة حتى تموت جميعا هكذا تكون فلو منع المسلمون غيرهم عن اليهود ما استطاع اليهود أن يغدروا لحظة واحدة لوجه القمية الفلسطينية نعم الله لو منعنا جميع عن معاملات اليهود وعن بضاعة اليهود وعن سلع اليهود وعن كل ما يمر بالفرق لنقطة اليهود لأكثر الله عز وجل المنظر لإخوانه في الفلسطين فنسى الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وما تبقى من خطة إن شاء الله تكون جدا اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في الشيشان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم إنهم جمع أرواحهم اللهم إنهم عراة تأكلهم اللهم إنهم حفلة تحملهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر تقصير لنا نحوهم اللهم خذ اليهود أقصى عزيز مقتدر أين فيهم المثلى أين فيهم يوما أسودا فيوم عاد وثمود تنزل عليهم السلاسل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض اللهم يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا رغم نساءهم كما رمزهم نساءنا شمر الدماء في عروقهم اللهم أخرجهم من طرقات المجانين اللهم شد جوارح اليهود اللهم شد جوارح اليهود اللهم اعمل ابطار اليهود امنا يا ربنا بان الارض ارض وان السماء سماء وان القدر قدر وان القضاء قضاء وان الكبرياء كبرياء وان الجبروت جبروت وان اليهود والسلطه والشيوعيين لا يعرفون فخذوا ما رد عليك المقتدر رد المسلمين اليك مردا جميلا رد المسلمين اليك مردا جميلا رد المسلمين اليك مردا جميلا والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا